أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيء موضوع حلقتنا النهاردة عن الإسلاموفوبيا. كتير بيقعد يسأل ليه الغرب مهتم قوي بشؤون المسلمين بهذا الشكل المرعب، انه الاذان لا خليه اشاره ضوئيه، النقاب لا قلعوا، الحجاب في روسيا من كام يوم مانعين ان البنات المحجبات يدخلوا مدارس بالحجاب. في توتر من الغرب دائم رغم من نداء الكثير من الدعاء والمفكرين يا جماعة ويلا نقرب من الغرب، والغرب في إحساس الإسلام فيه بيعلو يوم عن يوم يا باشمهندس فاضل. فعايزين نعرف الأول إمتى بدأت فكرة الإسلاموفوبيا تسيطر على الغرب شوية، نعرف تاريخها، يعني كلمنا عن تاريخها شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يظن البعض خطأ أن الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام أو معاداة الإسلام بدأت بعد أحداث 11 من سبتمبر، وهذا غير حقيقي. هي بدأت من 14 قرن قبل هذا التاريخ. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الكفار اللي بيعبدوا الأصنام مسمينه الصدق الأمين، ثم بعد أن أصبح نبيا وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا كذاب مجنون شاعر ساحر ساحر كاهن. طب ايه اللي حصل؟ لسه امبارح كانوا بيحبوني وبيحترموني، ايه اللي حصل؟ ينزل الايه الكريمه في القران الكريم تقول الموضوع مش شخصي ضدك اطلاقا، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ووصف الكافرين هنا بالظالمين. نعم، ان عمليه ظلم شديد، هو لا يستطيع تحمل هذه الرساله. فعلا الاسلام يهدد عروش الظالمين، فعلا الاسلام يهدد كل مجتمع قائم على الظلم، لان الانسان جاء لينشر العدل ويحرر الناس. فالاسلاموفوبيا لم تبدا من 11 سنه، بل بدات من زمان جدا، ولكن سبحان الله العظيم بعثت من جديد في شكل عميق جدا بعد احداث 11 سبتمبر. طيب اسبابها ايه يا باشمهندس فاضل؟ يعني انا اعرف انه انت بتخاف مني يكون لك اسباب مسوغه مبرره انك انت تتوتر مني، بتخاف من الشيخ خالد ليه؟ والله عشان وعشان وعشان وقال وسوى. ايه اسباب الاسلاموفوبيا من وجهه نظرك؟ شوف، في طبعا اسباب نابعه من عندنا احنا. أيوة. يعني احنا لا نمثل الاسلام تمثيل جيد. نعم. احنا ما اصبحناش زي جيل الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. احنا اصبحنا مسلمين على سجاده الصلاه او في المسجد. اسلام وراثي. ده نمره واحد. كويس. نمره اثنين، هناك اسباب اخرى نابعه من عندهم هم. اول سبب الكراهيه الدينيه. الاسلام هو اسرع الاديان انتشارا في العالم. هذا كلام معروف من زمان. والسبب في ذلك ان الدين الاسلامي والعقيده الاسلاميه عقيده بسيطه سهله يفهمها الناس فيقبلوا عليها. نعم. لا تحتاج الى فلسفه عشان يفهمها كالاديان الاخرى. نعم. فنمره واحد، لما اقول الاسلام اسرع الاديان انتشارا في العالم، انت بتحس بايه؟ بالانشراح. طبعا. الاخر لا يحس بالانشراح، الاخر يحس بالانقباض، يشعر بان هناك تهديد في بلده من الاسلام. نعم. فدي اول حاجه، يظن ان الهجوم على الاسلام يعمل عمليه ابطاء لانتشار دعوه الاسلام. كويس. فدي اول حاجه، الحاجه الثانيه هي مساله العنصريه. ما زال الاسلام ينظر له كانه دين العرب. او دين الناس ذوي البشره الداكنه. دين الناس اللي جايين من شبه الجزيره الهنديه. ايوه. باكستان والهند. انما الدين البيض، الشيخ يوسف استس مثلا، وده صديق عزيز واشتغلت معاه حوالي 4 سنين في امريكا. اول ما اسلم من 20 سنه امه قالت له ليه؟ انت مش من هناك، انت من هنا، انت من تكساس. ايوه. فايش تخيل ازاي امريكي ابيض من تكساس يدخل الاسلام؟ فما زال ينظر الاسلام على انه دين البيض، ليس دين، ما ينفعش يبقى دين لذوي البشره البيضاء. نعم. الحاجه الثالثه، هناك عمليه تبرير للاجيال الحالية من أجيال الغرب لمسألة احتلال دول الدول الإسلامية. نعم. فيتم شيطنة المسلمين وشيطنة الإسلام عشان يبرر لهم إن هؤلاء من قومهم قبل يفسدوا يدمرون. يعني العالم يكون أأمن لعدم وجود المسلمين. خلينا بلادهم وإلا العالم هيتدمر لو سبناهم يحكموا. فدي الأسباب الأساسية. طيب هل ليهم يعني منهجية؟ يعني أنا أتصور أي هجوم عشان يؤتي ثماره لازم يبقى هجوم ممنهج. المنهجية دي بقى هي اللي اختلفت بعد 11 سبتمبر. قبل 11 سبتمبر كان دائما الهجوم على المسلمين. المسلمين ناس وحشين. المسلمين ناس متخلفين. ده قبل 11 سبتمبر. الإسلام دين السلام. قبل 11 سبتمبر. الإسلام دين السلام. ده الكلام بتاعهم. دائما كانوا يهاجموا الإسلام كانوا يهاجموا المسلمين كانوا يهاجموا الإسلام. بعد 11 سبتمبر عارف يقول لك عينه احمر عينه يعني بقت احمر لك عينه ايوه اصبح عندهم جرأة اكبر فبدا يقول لا المسلمين ناس كويسين بس الاسلام هو اللي فيه مشكله الاسلام هو اللي فيه مشكله والناس اللي ارتكبوا جرائم ارهابيه هم اللي فهموا الاسلام صح انما الباقيين هم اللي ما فهموش الاسلام صح فبدا الهجوم على الاسلام ده بجرأة شديده جدا ما كانتش موجوده قبل كده كويس طيب احنا النهارده برضو عايزين نوضح للناس التولز الادوات اللي بداوا يهاجموا من خلالها الاسلام ودين ربنا سبحانه وتعالى والتضامن البشري الكذب يكذبوا كثيرا جدا ويقولوا يعني اشياء غير حقيقيه نمرة اثنين عندهم هم بيسيئوا او يعني يعني عايز اقولها ازاي بيستغلوا جهل الجمهور بتاعهم الغربي باللغه العربيه وبالقران الكريم ماشي بيستغلوا الحاجه الثانيه بيستخدموا لعبه اسف يعني مش نظيفه وهي لعبه القص واللصق يعني ايوه يعني انا مثلا ممكن اقول لك ايه زكريا شديد الجهل ماشي يعني كده حتى لو الاخوه يكتبوها لنا كده على الايه على الشاشه مثلا زكريا شديد الجهل مثلا ممكن واحد يقول لك ايه ده فاضل بيقول زكريا شديد لانه عمل عمليه قصد شال الكلمه اللي بالازرق وساب الكلام اللي بالاحمر هما بقى بيعملوا كده وكل الحلقه بتاعتنا النهارده هوريك ازاي في الايه القرانيه بيعمل حته بالاحمر ويقصها وهي دي اللي بيقدمها للناس انما الكلام اللي بالازرق وبالاخضر وبالاسود ده يشيله يشيله خالص مع ان هنا بقى يعني. حاجه شيلوا كده يا جماعه كلمه الجهل هتلاقوا الجن في زكريا شديد يعني قوي لكن ابو زكريا شديد الجهل يبقى يفرق جدا جدا جدا لما اقول ولا تقربوا الصلاه او لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فويل للمصلين او نعم. طيب عايز يمكن انت حتى تكلمت عن الكذب من ضمن الابواب الرئيسيه اللي بتهاجم منها الاسلام فقط يعني نعم لا بص اقول لك حاجه لا الابواب التي يهاجم منها الاسلام اربع ابواب كويس الباب الاول النساء وضع المراه في الاسلام مساله الحجاب مساله النقاب مساله ضرب المراه مساله ميراث المراه الامور اللي زي كده الباب الثاني هو باب العنف آيات القتال يمكن النهارده هنعالجه هو موضوع آيات العنف وآيات القتال ده ماشي الباب الثالث هو الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام زيجاته زواجه من السيده عائشه في سن مبكره ايوه عندنا كمان قتل 700 يهودي هذه الاشياء وهناك بعد كده شبهات عامه ملهاش دعوه بالثلاث ابواب دول زي مثلا ان الاسلام مثلا ده دين وثني بدليل ان المسلمين يتجهوا للكعبه حاجات زي كده فدي احنا بنتكلم في اربع ابواب نقولهم ثاني المراه والعنف ورسول الله صلى الله عليه وسلم واشياء اخرى وبالظبط وابواب متعدده طيب يمكن عايزين حضرتك كنت في مناظره او في سفريتك الاخيره في هولندا وانجلترا ولانجلترا بالتحديد يعني برضه عايزين نسالك السؤال ده ونشوف الشبهات حاجة بتقول ان احنا بيثيروها في القران على طريق القاضي بس. نعم بص حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم انا عشان تبقى عارف احنا اسسنا مؤسسه جسور اوروبا في انجلترا فاحنا يعني انا كثير ذهاب الى انجلترا وعندنا هناك يعني نشاطات كثيره ولسه الاسبوع اللي فات الحمد لله عملت محاضره عن الاسلاموفوبيا هي المحاضره اللي بديها لكم النهارده بس النهارده بديها بالعربي. ايوه عملتها وحضرها بفضل الله اكثر من 1200 غير مسلم. وده كان يعني الحمد لله رقم كبير رقم كبير جدا المسجد اللي أسس اللي دعا للمحاضرة دي ليلة القاعة بتاعته بتاخد 600 فقط ليلة المحاضرة جالوا تأكيدات من غير مسلمين 950 واحد بقى بيشدوا في شعرهم واضطروا يعملوا نقل يعني بالتلفزيون وحاجات زي كده حضر حوالي 1200 بفضل الله الناس كانت قاعدة على بعض. المسألة الثانية أنا دعيت خيرت فيلدر اللي هو الهولندي عضو مجلس الشعب اللي هو خيرت فيلدر عمل فيلم الفتنة وأنا ردد عليه وعمل فيلم اسمه الفتنة أكبر من القتل موجود على اليوتيوب على القناة بتاعت اليوتيوب بتاعتنا اللي هي براود مسلم 10 براود مسلم 10 موجودة الفتنة أكبر من القتل ودعيته للمناظرة وهو طلب إن الدولة ما تدينيش الفيزا لكن ادوني الفيزا ورحت هناك هو ما جاش طبعا ولكن انا عملنا حوار مع واحد اخر صهيوني اسمه بنكوك وان شاء الله هننزله قريب على الانترنت. نعم. لكن طبعا ده مش الوحيد يعني مثلا في عندنا مثلا روبرت سبنسر عندنا ناس كتير دي مثلا كتب مثلا الاسلام اسلام انفيلد يعني كشف ستر الاسلام ريليجن اوف بيس واي كريستيانيتي از ان اسلام ازنت يعني دين السلام لماذا هو المسيحيه وليس الاسلام ماشي ده بتاع روبرت سبنسر من اكبر اعداء الاسلام. روبرت سبنسر برضه عمل ذا تروث اباوت محمد او الحقيقه حول محمد صلى الله عليه وسلم مردود عليها طبعا الحمد لله ولكن وردنا عليها. طيب احنا مثلا القبر بس اللي حضرتك اتكلمت عليه اللي هي النظره اللي فيها يعني ان انا اقص تتمه الكلام بتاع المعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم بضحك كما في سوره الانفال بيستخدموها ضد هي واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يعني اقول لك انا ان مره كان كنت في مناظره في واشنطن دي سي وكان واحد اسمه دكتور فات برايني واول حاجه رماها عليا هي دي احنا نبقى يعني امر مقلق بالنسبه لنا ان احنا نعيش في دوله يعيش معانا فيها ناس كتابهم بيقول لهم علينا واقتلوهم حيث ثقفتموه او نسوهم اقتلوهم يعني فطلعت الفلوس اللي بجيبي كلها وقلت يا جماعه انا هدي الفلوس دي للي يعرف يجاوبني على السؤال بتاعي ازاي تجيب كلام فيه عنف اكتر من كده من كتاب طفل في الحضانه. فقال ازاي؟ الحمد لله وفرت عليا فلوس. اذا استخدمت المقص السحري بتاع الدكتور بتاع الدكتور بتاع اللي قاعد جنبي ده عنده مقص سحري بيقص بيه الكلام ويطلعه خارج السياق. احنا هم قرا ثلاث كلمات واقتلوهم حيث ثقفتموهم عارفين لو كان كمل ثلاث كلمات تانيين كان قال ايه؟ واخرجوهم من حيث اخرجوكم. طلعت انا دلوقتي الايه دي نازله الناس اخرجت من ديارها يعني الايه دي بتقول الناس خرج المحتل المحتل بلدك. هل في حد يقدر يلوم الفرنساويين على مقاومه النازيين؟ قالوا لا. بس حلو قوي انا بسال دكتور بات ليه يا دكتور بات ما قلتش الايه بالكامل؟ ما هو حاجه من اثنين يا اما انت حضرتك بتستغل جهل الناس اللي قدامك دي باللغه العربيه وبالقران الكريم فانت بتضللهم بالقصد يا اما انت بجهل قلت هذا الكلام يبقى كان عندك واجب منزلي تعمله قبل ما تعمل يعني الكلام ده رحت ساب الميكروفون وبصيت فكل الناس بصيت ومستنيه رد على سؤالي انا وجهت له رميت الكوره في ملعبه الاتنشن. هل انت عملت كده بجهل لانك جاهل ولا بقصد انك مضلل؟ عارف حصل ايه؟ حصل طبعا لخبطه والناس خلاص اتصدت المناظره والحمد لله ربنا كرمنا ونصرنا عليه لكن الكريستيان كلاب او مجموعه الطلاب المسيحيين اللي كانوا داعيينه من اركنسو عشان يجي ينظر واشنطن سابوه في الجامعه ما خدوش حتى بدون الاوتيل بتاعه. انا اضطريت اخده في عربيتي ادور على الاوتيل بتاعه وكان متعشاش الساعه 10 بالليل قلت له طيب اتكلت حاجه؟ قال لي والله ما اكلتش حاجه من الصبح. طبعا 10 بالليل في الشتاء كل مطاعم قفلت ما عدا مطاعمنا احنا. انت 10 بالليل كل انت بتتغدى يا شيخ خالد. فخدته على مطعم فلسطيني. وهؤلاء معظمهم اللي هم الانجليين الامريكان هم الصهاينه. فخدته على مطعم فلسطيني واول مره في حياته اكل كباب وكفته وبعد كده اتكلمت معاه شويه ومن ساعتها هو تقريبا خرج من الفيلم ده خالص من الجيم ده بطل يعني. لكن عايز اقول ايه؟ خلينا نشوف الايه يا جماعه واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخواننا جابوا لكم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. احب اشوف لكم بقى الايه بالكامل عامله ازاي وقبلها عامله ازاي وبعدها عامله ازاي. نجيب الاخوه بقى يجيبوا لنا الايه كلها دلوقتي. كويس. بص الايه اللي قبلها. ايوه. الايه 190 سوره البقره. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يعني انتم بتعتدوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. واضحه جدا. وبعدين واخرجوهم حيث ثقفتموهم اللي بالاحمر اللي هو استغلها. وبعثها اللي بالأزرق وأخرجوه من حيث أخرجوكم. نعم. وبعدين والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي الظلم في الدين. ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الله، يعني هم كمان اللي هيبتدوا الأول. وبعدين فكذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فلا عدوان، فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في أجمل من كده؟ أنا مش عارف والله، يعني في ايه اجمل من كده؟ لكن انت مش بادئ بالعدوان، لا يمكن يجيبوا كل ده وهيوثوا اقتلوهم حيث قتلوهم. نعم. اللي احنا بنعمله بقى يا شيخ خالد ايه؟ بنبين للجمهور الغربي ان هم ازاي بيخدعوهم هم. نعم. طيب الايه الثانيه برضو يا باشمهندس فاضل، فاذا لقيتم الذين كفروا على طريقه القول بس. نعم. فضرب الرقاب. فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. فشدوا الوثاق. نعم. بعدها عارف عمل ايه فيلم فتنه المجرم ده؟ راح جاب لهم كينيك بيجلي اللي هو المقاول البريطاني اللي في العراق اللي ذبحوه. فبين للناس وكأن فشد الوثاق وبعد كده ذبحوه. ده نتيجة الآية. أيوة. بين لهم كده. أنا لسه أسبوع فات في إنجلترا بقول لهم إيه؟ طيب فإذا لقيتم الذين كفروا اللي هم النون مسلم زي حضراتكم كده فضرب الرقاب، طب نقطع على عليكم فين؟ السوبر ماركت؟ هو خب عليكم. بص على الآية بالكامل عاملة إزاي. هم جابوا لكم الحتة اللي بالأحمر دي. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. تعال بقى نشوف كده الحتة اللي بعدها بتقول إيه؟ فإما منا بعد وإما فداء. يبقى أنا بعد ما شد الوثاق وأخذهم أسرى عندي حاجتين الآية بيقولوا لي، يا إما تمن عليهم وتطلعهم يا إما تفاديهم بالأسرى بتوعك أو بفلوس بتوعك وتفارق. وبعدين حتى تضع الحرب أوزارها. هذا مش السوبر ماركت بقى. ده الكلام ده لما تقابل عدوك اللي هم غير مسلمين في الحرب أيام ما كان الضرب بضرب الرقاب ما كانش في عندها أسلحة بالأسلحة النارية، يبقى ربنا بيقول لي حارب بقوه شويه وانت بتحارب. مش هتحارب يا ربنا، اكيد مش هيقول لي حارب بالراحه. ضرب الرقاب ايه المشكله؟ المهم ان انا ما اعتديش على الناس. نعم. تمام. فاذا هنا هو خبى عليهم لهذا الكلام في ميدان القتال. نعم. وخبى عليهم ايه ان الايه بتقول لي اعملوا في الاسفل، يا اما تطلقهم يا اما تفاديهم. ما حدش بيقول لي اقطع رقبيهم. نعم. واكد عليك ان حاجه بتقول حتى تضع الحرب اوزارها. حتى تضع الحرب خمسه يبقى مش هنعمل ده. طيب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ايوه ترهبون به عدو الله. هو ده التيرورست. ده ده ده ده ده امر من القران للمسلمين يبقوا ارهابيين. هو ده بيستخدموه. طيب بس كل المسلمين سمعوا بقيه الايه بتتقال بالعربي، بس هو استخدم السب تايتلز او الترجمه ووقف هنا عند عدو الله وعدوكم بس. نعم. الايه بتكمل تقول لك واخرين من دونهم لا تعلمون لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله يعلمهم. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ازاي ربنا يامرني ارهب ناس انا ما اعرفهاش؟ لازم يقول لي مين هم عشان ارهبهم. لكن هنا بقى الايه دي معناها ان حضرتك عايز تتفادى الحرب وتتفادى اراقه الدماء، اعد جيش قوي يحمي عليك. بالظبط. الناس تخاف منك، اعدائك اللي انت عارفهم هيخافوا واللي انت ما تعرفهمش هيخافوا منك. يبقى الايه دي يا فندم طريقه من طرق احلال السلام. يا فندم انا رحت اديت محاضره ل 16 رتبه من الجيش الامريكي السنه اللي فاتت وادوني هديه ميداليه تذكاريه انا جايب الصوره بتاعتهم. على ناحيه منهم جايبه صوره الكليه بتاعتهم الكليه العليا للاركان، والناحية الثانية مكتوب كلمة باللاتيني بتقول كي ديزيديرات باسم بريباريت بيلم. دي كلمة لاتيني حطيتها على الانترنت طلع معناها ايه؟ من يريد السلام فليستعد للحرب. الله. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الارهاب فيه ارهاب مذموم وارهاب محمود. نعم. هو يعني ضابط البوليس لما يشوف واحد نازل على المواسير ومعاه البؤجه اللي فيها المصروفه بتاعت الست يقول لو سمحت اتق الله وروح رجعها، ولا بيقول له ارفع ايدك هضرب في المليانه. ده ارهاب لكنه ارهاب محمود. نعم. ماشي. طيب عندنا في حاجه بقى اخيره معلش برضه. الايه اللي بعدها بتقول ايه؟ كلام الاكثر ما يمكن. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. فالفرادنا عايزين يخدعوك، يعني يقول لك السلم السلام وبتاع ظاهرا هيخدعوك باطنا، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. اتخدع لهم بس خليك حذر طالما ده هيجيب السلام. يعني هات لي دين في الدنيا بيحث الناس ويروج لثقافه السلام اكثر من هذا الدين. أنا كل آيات القتال دي لا تأمرني بالعدوان وتأمرني برد العدوان لكن بشجاعة. هم مديهم بحتة الشجاعة دي. نعم. وإحنا عندنا وقاتلوا المشركين كافة العلة كما يقاتلونكم كافة، برضه نفس الكلام. يعني آيات تحثنا على إن إحنا لا نبدأ بالقتال على الإطلاق. طب باشمهندس فاضل برضه في سورة المائدة احنا كنا قلنا الاولى اقتلوهم حيث لقيتهم سوره البقره انا غيرت سوره الاحزاب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الايه دي صراحه بتستخدم دايما ضد الديانات الاسلاميه بره لاحراجهم. يعني كمان الايه لما بتترجم اولياء بتترجم دون تقدم اسفنت ما تصاحبهمش. انا عايز اقول حاجه، انا موافق كمان على هذه الترجمه، ما عنديش مشكله فيها، ولكن عايز افهم حاجه بتستخدم لاحراجهم. لان انا مثلا جايب معايا ثلاث صور النهارده لثلاثه يهود. واحد منهم ستاني كوين اللي هو بيستضيفه احمد منصور الاسبوع دوت على قناه الجزيره، على قناه الجزيره على بلا حدود. الراجل ده عامل ده يهودي، انا بنفسي حضرت له مؤتمر في امريكا بيبدا كلمه بتاعته احيي ابناء عمي في منظمه حماس دايما قبل ما يبدا الكلمه بتاعته، وعامل دلوقتي قضيه بيطارد فيها زعماء اسرائيل عشان خاطر ما يقدروش يطلعوا بره اسرائيل، وعامل قضيه دوليه دلوقتي. اللي جنبه سير جيرارد كاوفمان ده عضو مجلس العموم البريطاني، وقف قال كلمه في منتهى القوه وقال انا جدتي ما ماتتش في محرقه النازي عشان تدي غطاء لاسرائيل انها تعمل الفظائع دي، وارجوكم اسرائيل ما تستخدمش المحرقه النازيه بعد كده للتغطيه على فظائعها. اليهود ما ماتوش عشان خاطر يغطوا عليكم. نورمان فينكلستاين ده دكتور يهودي دايما حاطط على البوديوم بتاعه وهو بيتكلم او على المنبر بتاعه علم فلسطين، ولو يعني فيديو من اشهر ما يمكن موجود اليومين دول بيلف على الانترنت وجايين لك كلنا في جامعه ووترلو في كندا، لما البنت اليهوديه طلعت بعد الكلمه بتاعته تعيط تقول انا حسيت ان دم الناس راح في المحرقه النازيه هدر بسبب كلمتك ودعمك للفلسطينيين، قال لها دي دموع تماسيح وبطلوا دموع التماسيح دي، انا كل عيلتي ماتت في المحرقه النازيه وانا الوحيد اللي نجيت منها، بطلوا دموع التماسيح دي، اسرائيل لا علاقه لها باليهود. يبقى انا عايز اقول الاتي، احنا اتكلمنا زمان في موضوع النسخ يا شيخ خالد، النسخ المسوخ، وقلنا ان النسخ من ضمن المعاني بتاعته مش رفع الحكم، لا تفصيل المجمل. هذه الايه مجمله، الايه 51 في المائده، لما امشي ست ايات كمان بس في المائده، الايه 57 زي ما هم بيقولوا لي ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب اللي هم المسيحيين واليهود من قبلكم وكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. وبعدين وبتكمل بتنفرنا من ذلك واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا يسخروا من مشاعركم. يعني القران بيقول لي خلي عندك دم، خلي عندك كرامه يا اخي، اللي بيسخر منك ده ما تصاحبوش. لكن واحد بيرفع قضيه على اليهود ويبدا كلمته بيحيي حماس وده بيقول مش عارف ايه، ده انا ما عزموش على العشاء، ده انا ما دعموش في الشغل بتاعه، الناس اللي جايه وفيهم يهود وفيهم مسيحيين على على على السفن لفلسطين لفك الحصار عن غزه، هم دول المقصودين في الايه 51 اطلاقا اطلاقا. الايه 57 58 بتنسخ، تنسخ مش هتلغي الحكم، تنسخ يعني تبين وتفصل المجمل. وعندنا ان تبروهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الحقيقه جايب معايا رسم بياني عشان اوري كمان المجرم اللي اسمه فيودر ده عمل ايه عشان يخوف الهولنديين من المسلمين. قال لك سنه 1909 كان في 54 مسلم فقط في هولندا. سنه 1960 بقوا 1600. سنه 1990 بقوا 450,000. سنة 2004 بقوا 944,000. سنة 2004 في أوروبا 54 مليون، فابتدى ب 54 وخلص ب 54 مليون. طبعا ده بيعمل رعب للناس، لكن ده لو الناس تلاحظ إن الرسم البياني بيبتدي 54 سنة 1900 في هولندا مش في أوروبا، وبيخلص ب 54 مليون في أوروبا. لو كنا ابتدينا بأوروبا سنة 1900 كان زمانها بقت بعشرات الملايين، لان هيخش معاك البوسنه والهرسك، هيخش معاك البانيا، هيخش معاك ملايين بتوع دي. هو بيستخدموا الخداع بشكل خطير جدا جدا جدا. اخر بقى يعني سلايد عندنا اللي هو شعار مؤسسه الدستور، اللي هو قايم اصلا على ان احنا خمس شباب ماسكين ايدين بعض، راس كل واحد ليها لون مختلف، قايمه على ايه؟ على ان احنا الناس اللي جايه من الباك جراوند المختلف، او الناس اللي جايه من خلفيات دينيه او يعني او خلفيات يعني مختلفه ثقافيه، بتحط ايديها في ايدين بعض لاقامه السلام في العالم. ولكن السلام في العالم مش هيجي ابدا بالخضوع، مش هيجي ابدا بالاعتذار. انا ما اعتذرش ابدا عن اني مسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انا اعلى مش لاني ابيض، مش لاني غني، مش لاني عربي، انا اعلى لاني مؤمن بالله. شكرا جزيلا المهندس فضل سليمان مدير مؤسسه جسور التعريب بالاسلام. أنا بشكر حضراتكم على السهرة الطويلة، استمتعنا بالدكتور عمر عبد العزيز والأستاذ ممدوح إسماعيل في كلامنا حوالين التشيع ودفاع الدكتور العوة، وفهمنا الكلام اللي اتقال في محاضرة البي بي سي، استمتعنا بكلام الأساتذة الأفاضل في موضوع غزو الصين، استمتعنا بمهندس أبو سليمان كالمعتاد، وبقى نجم سهرة خاصة الحقيقة معانا في التعريف بالإسلام. إن شاء الله أنا هرجع إن شاء الله في رمضان بإذن الله. إن شاء الله نلتقي المهندس فاضل بعد عودته بالسلامة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا بعد رمضان. بشكر حسن سماعكم. الخميس الجاي عندنا ملفات قوية جدا جدا جدا جدا. استمروا معانا في التواصل من خلال الإيميل اللي بيظهر على الشاشة خاص ببرنامج سهرة خاصة، علشان نعرف موقفنا معاكم فين، وإيه اللي نعدله، وإيه اللي نصلحه، وإيه اللي محتاجين نتناقش فيه. بشكركم وأشوفكم الخميس الجاي بمشيئة الله. دمتم في حفظ الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.